الحمد لله وكفى والسلام على عبده النبي المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام اهل بيته العظام المستكملين الشرفة. بعد اخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسال الله تعالى ان يثبتها لنا، نسال الله جل وعلا ان يديم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا، نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس، نسال الله تعالى ان يؤلف بين قلوبنا وان يجعلنا واحدة واحدة، نسأل الله في عليائه أن يخدم لنا بالصالحات مع مجالس صحيح مسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. هنا الإمام النووي بين لك أو صدر الباب لما يتبنى بأن هذه المسألة على التحريم، أن تقيم أحدا من مكانه أن على التحريم، وهذا كما قلنا ودائما يبوب ما يتبناه الإمام رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد. لحظة أنا آسف. نعم شيخ تفضل. وحدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ومر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا ليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين، وهذا كما قلنا من العلماء الأتقياء النبلاء، الزاهد العابد التقي النقي. ليث بن سعد كان كريما جوادا، عالما حريرا حافظا، وروى له الجماعة وكان فقيها. ح يعني حول الإسناد. قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن رمح. محمد بن رمح أيضا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة كما مر علينا كثيرا. قال أخبرنا الليث عن نافع. النافع مولى ابن عمر، وهو من أثبت الناس في ابن عمر، وكان تقيا نقيا، وابن عمر اعتقه، وكان رجلا نبيلا. دخل عليه الإمام ابن عمر الأثري وجده يصلي بغير غطاء الرأس، فلما انتهى فقال له: يا نافع، أتمشي بين الناس هكذا من غير غطاء رأس؟ طبعا هذا المسألة على الأعراف، العرف هو يتحكم في هذا الباب. فقال له: لا، قال: إن الله أحق أن تستحي منه. نافع يعني كان من أثبت الناس في ابن عمر، والخلاف بين العلماء هل يقدم في ابن عمر على سالم أم سالم يقدم على نافع في أبيه، روى له الجماعة. عن ابن عمر الأثري، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، التقي النقي الخفي، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال في نفسه: نعم الرجل هو إن كان يقوم من الليل فما نام بعد ذلك، روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو زكريا النيسابوري، وقد مر علينا كثيرا وقد أكثر عنه الإمام مسلم. قال أخبرنا عبد الله بن نمير. قال عبد الله بن نمير، طبعا احنا عندنا محمد بن عبد الله بن نمير ومع عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير أوثق من ابنه لكنهما ثقتان. عبد الله بن نمير ثقة ثابتة، روى له الجماعة. ح قال: وحدثنا ابن نمير. أيضا حدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير، لأنه يحدث عن أبي عبد الله بن نمير، روى له. قال حدثنا أبي. ح حول الأسناد أيضا. قال: وحدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة، نعم، أكثر عنه الإمام مسلم وهذا مر علينا كثيرا أيضا. قال حدثنا يحيى وهو القطان. هو ابن سعيد القطان الفحل من أساطير المحدثين، روى له الجماعة، شيخ الإمام أحمد بن حنبل. قال: وحدثنا ابن المثنى. محمد بن المثنى، محمد بن بشار كما قلنا قرينا محمد المثنى من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب الثقفي اللي هو عبد المجيد الثقفي ابن الصلد الثقفي، وهو أيضا ثقة، روى له الجماعة. كلهم عن عبيد الله. عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبيد الله المصغر، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حول الأسناد أيضا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبي شيبة صاحب المصنف، هو أكثر عنه أيضا إمام مسلم. واللفظ له. قال قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وأبو أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وابن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير وهو من الثقات الأثبات أيضا. قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نمير هنا عبد الله بن نمير، آسف. نعم. قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو الربيع. أبو الربيع، أبو الربيع الزهراني العتكي، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ سليمان بن داود من الثقات الثبات رواه له الجماعة. وأبو كامل الجحدري، وأيضا مر علينا كثيرا ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال: حدثنا حماد. حماد هنا هو حماد بن زيد، حماد هنا حماد بن زيد من الثقات الأثبات. قال: حدثنا أيوب، فحول المحدثين. قال: حدثنا أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، يعني رمي أيضا بالإرجاء أو بالقدر، لا أنا لا لا لا أتذكر الآن، لكن هو رمي بأحد الأمرين، إما بالإرجاء أو القدر، ولكنه كان فحلا نبيلا عابدا تقيا نقيا ثقة ثبتا. قيل لبعض العلماء: هذا الرجل رمي بالقدر، قال: عليه قدر وعلينا إيش؟ ولنا صدقه، هو صدوق ثقة في نفسه، وإن كان في ديانته فيه كلام. ها؟ قال: وحدثني يحيى بن حبيب. يحيى بن حبيب وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا روح. روح بن عبادة هو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. ح. قال: وحدثني، يعني حول الإسناد. قال: وحدثني محمد بن رافع، مر علينا أيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرزاق. الرزاق بن همام الصنعاني، وتكلمنا عنه كثيرا، أنه عمي في آخرة تغير بآخرة، لكنه ثقة ثبت رواه له الجماعة صاحب المصنف. كلاهما عن ابن جريج. جريج وإن كان مدلسا لكنه كان من النبلاء من الثقات الأثبات. ح. قال: وحدثني، حول الأسناد. قال: وحدثني محمد بن رافع. محمد بن رافع مر علينا. قال: حدثنا ابن أبي فديك. قال: أخبرنا الضحاك. يعني الضحاك والضحاك بن عثمان ثقة ثبت رواه الجماعة. كلهم، هو بعض العلماء قال فيه ثقة ولكن يهم، وبعضهم قال صدوق يهم على الضحاك بن عثمان، لكن الحق بأن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن يمكن أن يراجع الإمام مسلم أنه قد أورد كتابه مثل الضحاك. عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج: قلت في يوم الجمعة، قال: في يوم الجمعة وغيرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا، ولكن يقول: افسحوا، ولكن يقول: افسحوا. نعم، جزاكم الله عنا خير. هذا الباب أيضا تكملة لباب الأداب، هو من الأهمية بمكان. من هذه الأداب أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهذا الذي دار عليه هذه الروايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم الرجل، أو لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لنا مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل، أو لا يقم الرجل الرجل من مجلسه. هذا النهي هنا هل هو على التحريم أم هو على الكراهة؟ فيها اختلاف بين العلماء، وجميع أهل العلم يرون بأن هذه على الكراهة وليست على التحريم. وجهة الكراهة عندهم أو الصارف عندهم أنها من باب الآداب ومحاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق، فقالوا: والقاعدة الأصولية أنه كل أمر كان من الأداب ليس من العبادات فهو يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وكل تحريم نهي يصرف من التحريم إلى الكراهة. قالوا: أنه ليس فيه تعبد، التعبد التحريم أفعل أو لا تفعل تحريم أو وجوب، هذا في التعبد الذي فيه الثواب والعقاب الجزم، أما إن كان من باب الأداب ليس من باب التعبد فالأمر فيه الإرشاد والاستحباب، والنهي فيه ليس للزجر ولكن للكراهة. وأيضا عضدوا ما يتبنون بذلك، أو ما تبنى واحد بعض العلماء في ذلك، بأنهم يرون بأنه حتى من سبق أحد إلى مكان فهو لا يملكه، هذا المكان ليس ملكا لأحد، كان في المسجد سواء في المسجد أو في غاري فأنه ليس ملكا لأحد، فإن لم يكن ملكا له فإذا النهي هنا لا يمكن أن يكون على التحريم لأنه ليس ملكا له. هذا الكلام يكون إذا تعدى على ملك الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الأصيل في شرعنا أنه لا يجوز التعدي على أملاك الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، منه. وهذا لا يدخل في هذا الباب لأنه لا يمتلك هذا المكان. لكن استثنى العلماء في عدم الكراهة بأنه لو كان ثمت مكان معلوم حتى لو ما جلس ما سبق عليه معلوم أنه لفلان بيجلس عليه عمود مثلا كما في الأزهر في أعمدة لعلماء يجلسون يعني يلقون الدروس أو يفتون الناس, فقالوا إذا كان العمود هذا معلوم أن الرجل يجلس فيه وألف أن يجلس فيه ويفتي الناس فيه فلا يجوز أن يأتي إليه أحد حتى وإن يعني لم يسبق هو إلى هذا المكان. هذا سيأتي إيضاحه. القول الثاني هو التحريم, لا يجوز أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ويجلس فيه. والتحريم هنا لأنه قالوا الأصل في النهي, الأصل في النهي التحريم ولا صرف, وهذا الصرف الذي قال به الجماهير فإنه ليس بوجيه, والحق بأنه على النهي والصحيح أنه على التحريم. الصحيح أنه على التحريم لأن فيه غصب المكان, لأنه إذا سبق لهذا المكان فقد امتلك المنفعة فيه, يعني لو سبق إليه فقد امتلك المنفعة, إذا نوع ملكه الآن فلا يجوز له أن يتعدى على ملك غير, فهو امتلك المنفعة من هذا المكان فلا يجوز له أن يعني يقيمه منه. التحريم هو الأقرب هو الصحيح. لكن أيضا المسألة الثانية في الحديث أنه قال ثم يجلس فيه, فبعض العلماء يرى بأن التحريم جاء مقيدا بأنه يقيم ثم يجلس فيه, لأن هذا فيه من الغصم وفيه أيضا من إفساد ذات البين. فانظر كيف الشريعة تقطع كل السبل والوسائل تؤدي إلى فساد ذات البين. لأنك لو أقمت الرجل من مكانه وجلست فيه كان الحقد والحسد والغل بينكما, وأيضا يعني لا يمكن أن يكون إلا فساد ذات البين بينك وبينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحريقة, لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. وأيضا هذا من باب التعدي, والتعدي ممنوع, وأيضا من باب الحق الضرر بالآخرين, لأنه لو أقامه يجد المرء في نفسه الإهانة والمذلة, وكيف أن هذا يجبره على ذلك ولا يستطيع أن يرده وأن يأخذ حقه. كل ذلك يملأ القلب حقدا وغلا, وهذا غير مطلوب, هو مخالف لمقاصد الشريعة. فكل هذه الوسائل كل هذه الأمارات تظهر بأن النهي على بابه وعلى أصله أنه على التحريم, لا يقيم الرجل رجل مكانه. وبعضهم يرى أن نفسه قد قيده وقال ثم يجلس فيه, فقالوا هل هذا قيد بأنه الحرمة هنا معلقة فقط بأن يجلس فيه, بأنه إذا قامه ثم جلس مكانه كأنه قهره كأنه كبته كأنه يعني حقره وحقر من شأنه, لذلك قالوا بالتحريم. قالوا فإن أقامه ولم يجلس فيه فلا يكون على التحريم بل هو على الكراهة كما قال الجمهور. والصحيح الراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقم الرجل رجل من مجلسه ثم يجلس فيه هذا ليس بقيد, هذا قيد أغلبي, هذا قيد أغلبي, ليس هذا له مفهوم, لا مفهوم غير مراد, لأن الحق الضرر موجود, ولأن التعدي على الغير موجود, ولأن الغصب موجود. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلس فيه هو أقبح, يعني وهذا وكأنه يقول والغالب بأنه إذا أقامه جلس مكانه, لأنه لا يقيم لا لفائدة, لابد أن يقيم ليستفيد وأن يجلس مكانه. لكن هو يقول وإن كان فإن هذا هو الغالب, لذلك ذكر عن سلم. فهنا قيد أغلبي يدل على أن المفهوم هنا غير مراد, المفهوم غير مراد, لأن فقط مجرد إقامة الرجل من مكانه فإن هذا فيه التعد عليه والحق الضرر به, والأصل لا ضرر ولا ضرار, والأصل عدم الحق الضرر على الغير, والأصل عدم التعدي, لأن الله جل في علاه قد نهى عن ذلك. فيكون قول سلم ثم يجلس فيه من باب كما قلنا القيد الأغلبي. قال ولكن تفسحوا وتوسعوا. فهنا هذه فيها دلالة واضحة جدا تبين لك هذه الشريعة الغراء, بأن سمحت هذه الشريعة, بأن هذه الشريعة لم تترك شاذة ولا فاذة ولا شريدة ولا وريدة إلا بيانات, ما أغلقت بابا إلا وفتحت أبوابا. كأنه لما أغلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم أن الرجل رجلا من مكانه فثم يجلس فيه, فجاء رجل وكأنه يسأل ويقول يا رسول الله فما الحل إذا أردنا أن نجلس, إذا أردنا أن نقترب من الإمام, إذا أردنا أن نتعلم, إذا أردنا أن نأتي ولنا حاجة في المكان الذي جلس فيه الشخص أو الفلان الفلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عليك, فعليك فلا بد أن تأمر إخوانك بالتفسح, بأن يفسحوا لك المكان وأن يوسع لك المكان وأن تجلس فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أغلق الباب وقال لا يقم الرجل رجل مكانه أتى بالحل الآخر, فقال ولكن تفسحوا وتوسعوا بابا آخر من الرفق. وهذا أيضا شوف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع أن تقيم الرجل من مكانه حتى لا يحدث فساد ذات البين, قد أمرك بأمر يكون فيه الإلف والمودة والألف والمحبة والأخوة, وهذه من مقاصد الشريعة. الله لا أدري ما هذا الذي يعني ابتلي به كثير ممن تصدر للناس كأنه يعني يتفنن كيف يعادي الآخر. هذه مسألة ما أدري يعني هذا غباء مستحكم، هذا غباء مركب مستحكم مع الجهل المركب في الدين. هذه أنا ما أدري ما هذا. إذا كان المسألة الإنسان بيسعى سعيا حثيثا لإنشاء العداوة بينه وبين إخواني، حتى ولو كان من عوام الناس، مسألة العداوة هذه لا يقبلها الله جل في علاه. هذه العداوة بين المسلمين هذه مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة. يا إخواننا الأفاضل المبتدع الضال، علماؤنا المحققون من المتقدمين يقولون رفقا بأهل البدعة حتى في التعامل، وهذا هو تعامل أهل السنة والجماعة، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، رحمة الله على المبتدع، النظر إليهم بعين الرحمة، النظر إليهم بعين الرحمة. ولذلك ترى كثير من علمائنا النبلاء كان فيهم بعض البدعة. يعني احنا لو ننظر للنووي، ننظر لابن حجر، ننظر للقتادة، ننظر لأيوب السختياني، ينظر هؤلاء النبلاء الذين حملوا الدين على أكتافهم وفيهم شيء من البدعة. يعني لو كنا كذلك وننشئ العداوة هذه مصيبة كبرى. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم قطع وحسم مادة النزاع ونشر بيننا الوسائل والأسباب التي يكون بها الإلف وتواد القلوب. قال تفسحوا وتوسعوا. وهذه أنت لما تجد أخاك يعني يراك أن تأتي وهو يجلس ويفسح لك المجال ويقول لك ها هنا مكانك، ها هنا، باحترام وبقار وأيضا بإلف، فإن المحبة تنتشر بينك وبينه، وإن التعاون على البر والتقوى يكون رأسا بينكما في الحياة. وهذا المطلوب أصلا شرعا، وإن كان الحديث فيه كلام، وهذا الحديث أصلا الحق فيه متروك، بأن علي بن أبي طالب لما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وجلس بجانبه أبو بكر الصديق، فنظر علي بن أبي طالب لم يجد مكانا، فقام أبو بكر وأفسح له المكان وقال ها هنا يا أبا الحسن، ها هنا يا أبا الحسن. انظر إلى الألف الذي يكون بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بآل البيت وبين صحابة رسول الله. وذلك كان أبو بكر يقول والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته، أن أصل من قرابته. وهذه أيضا للألف بينه وبين آل البيت. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حسم المادة وحسم مادة النزاع أعطانا بابا آخر فيه الألف والمودة والمحبة، ولكن توسعوا وتفسحوا. وهذا الأمر كما قال علماؤنا هو على الوجوب، هذا الأمر على الوجوب. لذلك كأن الرجل سيقطع قطعة من لحمه لو قال أخوه قال له أجلس بجانبك أو أقف بجانبك، كأنه سيقطع لحمه ولا يريد، ما أدري، بيظن على شيء لا يملكه. وهذا ليس من فعل المسلمين، هذا من فعل اليهود. لذلك اليهود لا يدعون أحدا إلى ديانته، يخشون أن الواحد الجديد الذي دخل يأخذ قطعة من الجنة، الجنة ملك لهم، فحتى البخل في عطاء الله جل في علاه. فهم يقولون لا تنتشر دعواتهم، لأنهم يقولون سيزاحمنا على الجنة، وهذا أمر غريب. أما المسلم فلا ينظر إلى السماء رحبة، لكن إذا نظر إلى الأرض الأحقاد والأحساد والتنازع والرياسة، وهذا الباب يفسد ما ذات البين. عامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تفسحوا، وهذا من الوجوب بمكان. وإن كان جماهير السلف والخلف يرون بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم تفسحوا وتوسعوا على الاستحباب، لأنهم في الأصل عندهم أن هذا من باب الأداب، مكارم الأخلاق، من باب الإحسان، هذا من البر، ولكنه لا يجب، وهو من يعني من الاستحباب بمكان. وصحيح أنا أدين الله بأن هذا لو كان عنده فرجة أو كان يحتمل المكان أن يأتي بأخ له بجانبه يجب عليه أن يفعل ذلك، لأن الله قد أمر في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، لأن هذا اقتباس من الآيات. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إيش أكملوا تفسحوا، أمر، وظهر الأمر الوجوب. من يقول بالاستحباب الآن؟ إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، لأن هذا تدل على الرحمة، تدل على الرفق، تدل على المحبة والوئام بينكما. أما في الحديث الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه، وهنا أيضا لابد أن نقول إذا كان القيد قلنا ليس بقيد ثم يجلس فيه، ففي الرواية الأخرى أنه قيده وقال يوم الجمعة. في حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقم الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يجلس فيه، فقالوا قيد آخره الآن، يعني هذا النهي مخصوص بيوم الجمعة. قالوا والوجه من ذلك لأن التزاحم يكون أشد في يوم الجمعة. والصحيح الراجح أن هذا الكلام ليس بصحيح وليس بسديد، بل هو أيضا القيد هذا قيد أغلبي. لما؟ لأنه انتشر بين الناس أن التزاحم لا يكون إلا يوم الجمعة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إلا للتزاحم والاجتماع بين الناس يوم الجمعة. أما الصحيح فنقول في كل وقت وفي كل حين إذا جلس أحد أو سبق أحد إلى مكان فقد امتلك منفعة هذا المكان، وإلا لم يمتلك المكان، يعني إلا لم يمتلك أصل المكان فقد امتلك المنفعة فيه. فإن امتلك المنفعة فيه فمن جاء يزاحمه فقد غصب هذا الحق. فلا يجوز. إذن القيد الآخر بقول سلف يوم الجمعة هذا أغلبي، وأيضا وليس بقيد أن نقول بأنه من جاء وسبق إلى مكان وجلس فيه لا يأتي أحد ولا يدخل أحد أن يقيمه من هذا المكان، لا يقيمه من هذا المكان يوم الجمعة فقط، لا، في كل الأيام، في كل الأيام المسألة على العموم. وكما قلت بل هي في المسجد أيضا لو استوانات هناك معلومة لأحد أنه كان يسمق له ويجلس فيه للإفتاء للتدريس لا يجوز أخذ هذا المكان. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا أمر عجيب، لأن هذه المسألة نرى أن الشرع يحفظ للمرء حقه حتى ولو تباعد عن هذا الحق، الشرع يحفظ المرء حقه ولو تباعد. سبحان ربي العظيم، لو هدم حق إنسان وقدم إنسان من لا يستحق التقديم وآخر من يستحق التقديم فهذا يأثم شرعا أصالة، فكيف أنه لإنسان قام من المكان بعدما جاء هذا المكان قام منه، جاء الشرع وقال ما أحد، هذا المكان شاغر، لا يتقدمن أحد لهذا المكان لأن هذا المكان محفوظ الذي سبق وأنه سيأتي إلى هذا المكان. فالتعدي على حقوق الغير أمر مرفوض شرعا، التعدي على حقوق الغير أمر مرفوض شرعا، أنه من باب يعني الإثم وأنه من باب الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك قال الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالتعدي على حقوق الغير لا يجوز بحال من الأحوال، ذلك من أظلم الظلم أن تغصب أرضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا ظلما، الغصب أن تتعدى على حق الغير، من اقتطع شبرا يعني ظلما طوق من سبع أراضين يوم القيامة، طوق به من سبع أراضين يوم القيامة، أن الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من المجلس يعني جاء وسبق إلى هذا المجلس، فإن سبق عليه وجلس فيه وقام لحاجة، قام لدورة المياه، قام ليشتري شيئا، قام ليكلم أحدا لأنه مثلا في الهاتف على ما نعيشه في الواقع المعاصر، أمه كلمته، زوجته كلمته، ابنته كلمته، فيريد أن يقضي حاجة فيخرج خارج المسجد لأنه الكلام كان خاصا، ثم يرجع إلى المكان، فهذا المكان لابد أن يكون شاغرا ولا يصح لأحد أن يأتي ويأخذ هذا المكان بنص كلام المسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع عليه فهو أحق به، يعني يجب ألا يشغله أحد وأن يبقى حقا لهذا الذي ذهب ورجع، على شرط أنه يعلم ويغلب على الظن أنه ذهب ليرجع ما أنه ذهب وترك المكان. والأحقية في هذا الباب بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا على الوجوب، والجماهير على أصلهم أنه أيضا على الاستحباب لأنه من مكارم الأخلاق، وهذا كلام فيه ما فيه من يعني الغلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويشدد لنا هذه حقوق الغير. ولذلك العلماء يقولون الأصل في حق الله جل في علاه المسامح، الأصل في حق الله المسامح، والأصل في حق العباد المشاح. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لو اغتصب أعود من أراك، عود من أراك فله ما لهم عند الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على العبد الذي قالوا له هنيئا له الجنة إنه شهيد وقد جاءه سهم غارب في ساحة المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي اغتصبها أخذها، إن الشملة التي أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا في قبره، لتشتعل عليه نارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا القول لعائشة وجاء مرفوعا وإن كان الأصح الموقوف، ثلاثة دواوين لا يتركهم الله جل في علاه، ثلاثة دواوين منهم دواوين لا يتركه الله أبدا، دروان المظالم، التعدي على حقوق الغير، إن الله لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. لذلك قال علماء يجب للمرء الذي أخذ المكان لا وذهب لحاجة ثم يرجع إليه فهو أحق بهذا المكان. قال علماء طب إن كان أحق بالمكان ثم جاء رجل معظم فقام له من مكانه وأجلسه مكانه هل يصح أم لا يصح؟ الحق بأن باتفاق العلماء أنه يصح. ليش؟ لأن هذه المسألة ترجع إلى حق الغير، فإن تنازل عن حق فله ذلك، الله تعالى جعل الحق له، إن تنازل فله ذلك، إلا إذا كان الحق له وجهان، الوجه الأول وجه لله والوجه الثاني وجه للعبد، فإن كان الوجه للعبد فإن تنازل عنه فيبقى وجه الذي هو الوجه الآخر الذي هو حق لله جل في علاه. لكن هذا حق محض للإنسان فموكول إليه، ونظائره في الشرع كثيرة، يعني زيد سبق إلى مكانه وجلس فيه، جاء عمرو المعظم العالم طالب العلم المتقن الرجل الكبير الرئيس ولي الأمر مثلا الكبير المعظم في القرية، فجاء فقام له وقال هذا مكانك أنت تجلس هنا، أنا لا أجلس وأنت تقف. فله ذلك، نعم له ذلك باتفاق، له ذلك باتفاق. لكن أشكل على بعض العلماء لأنهم قالوا مكروه، وبعضهم قال لا لا يجوز لأنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبق لمكان فهو أحق به. قلنا هو أحق، نعم، ومعنى أحق هذا السياق حتى يثبت أحق في اشتراك، أحق به يعني ممكن يكون حق للغير الذي قام له، لأنه ما قالش حق محد له فقط، قال أحق، ففيه دلالة على الاشتراك، أفعل تفضيل تدل على يعني معنى ذلك أنه يجوز له أن يقوم وأن يجلس ثاني مكانه ويكون هذا بحق لأنه ارتضى له. ونظائره كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد، نهى عن تلقي الركبان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلقي الركبان لما نهى عن بيع تلقي الركبان قال فإذا أتى صاحبه السوق فله الخيار، نهاه الآن من أجل حقه، من أجل حق البائع، لكن قال لو جاء السوق أعجبه السعر لم يعجبه السعر، السعر هو بالخيار، له أن يرتضي وله ألا يرتضي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، قال إلا أن يترك أو يأذن إلا. يبقى إذن هذه كل المسائل قس على ذلك، المسألة مضطردة، قس على ذلك، كل الأمور التي لها حق للعبد هي موكولة للعبد، إن ارتضى بالإسقاط له ذلك، كالمرأة التي اختلع عنها افتدت بنفسها لزوجها فاختلعت وأعطته الحق وأسقطت بعد ذلك لها ذلك، الرجل الذي دخل على امرأته وسمى لها الصداق أعجبها خلقه فبعد مدة قالت أسقطت عنك هذا الصداق لها ذلك، فكل صاحب حق له أن يسقط حقه بالرضا، هذه المسألة بالرضا. وهنا نفس الأمر، إذا قام لك من مجلسه وأجلسك فافعل ذلك. لكن يشكل على من قال بهذا أن ابن عمر كان إذا دخل قاموا له من المجلس ليجلس قال لا لا أجلس، قال لا لا أجلس. فبعض العلماء يقول هذا أقل الكراهة، ابن عمر أثري، من وين أتى أنه لا يجلس؟ ولا لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق لمكان فهو أحق به. نقول المسألة سهلة ويسيرة، ابن عمر فعل ذلك تورعا، ابن عمر فعل ذلك من باب الورع، سد الذريعة حسما البد. ليش؟ لأنه يمكن لزيد أن يقوم لابن عمر عن طيب خاطر ومحبة وتوقير وتعظيم ومعرفة مقدار ابن عمر، وممكن أن يقوم خوفا طيب، أو ممكن يقوم استحياء وما أخذ بسيف الحياء فيه ما فيه من الكلام، أو ممكن يقوم ويتلاوم على ذلك فيه النفرة، لكن يقوم من أجل أنه رأى الناس وأعين الناس تنكر عليك فتجلس، ابن عمر قد دخل لا يجد مكانا. هذه الأمور بأسرها ممكن أن يكون تكون احتمالات في فعل ابن عمر، لكن ابن عمر فعل ذلك حسما للمادة وسدا للذريعة حتى يطبق الحديث ويكون على ظاهره إذا سبق أحد لمكان يجلس فيه ولا أحد يستطيع أن يقيمه من هذا المكان. العلماء قالوا هذا الأمر ليس في المسجد فقط بل هو على العموم، هذا الأمر ليس في المسجد فقط بل هو على العموم، وهذا يمكن أن تجده في الساعة. أنا بكلمك على الواقع التي تتصور العلم، في الساعة ترى الباعة يأخذون مكانا معينا، يأتي صباحا قبل الفجر بساعة معه العربة ويقف في مكان معين ويضع أمتعته ليبيع ويشتري في هذا المكان، أي أحد جاء بعده لا يصح له أن يؤخره، أو سواء كان بقى كبيرا صغيرا قويا ضعيفا لا يجوز أن يؤخره من هذا المكان لأنه أحق به وقد سبق إليه، إلا في حالة واحدة أن يكون هذا قد أضر بالعامة في الطريق، لأن العلماء اتفق الفقهاء أنه لو صنع روشنا وهذا روشن قد ضيق على الناس طريقهم وجب عليه إزالته، لأنه النظر هنا لأن الشرع ينظر للعامة قبل أن ينظر لإيش للفرد، تقديم العام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الحاضر للباد نظر انصب نظر الشرع على من على الجماعه، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، فالعام انت تضر بالعام، انا اقول لك لا اخر حتى تاتي الى مكان تجلس فيه لا تضر فيه العام، فهذا الاصل اصيل، وهذه من صنيع ولاة الامور في هذا الباب، ان كان يضر بالعام يضر بالطريق يعني يغلق الطرق يؤذي الناس لابد من خلع، لكن لو سبق إلى مكان لا ضرر فيه على الآخرين على العامة فهو أحق به ولا أحد يشوش عليه. قال أيضا علماؤنا لو كان في حريم المسجد، حريم المسجد طبعا تعلم حريم المسجد الخلاف الأصيل عند العلماء في حريم المسجد، هل حريم المسجد من المسجد أم لا، المسألة فيها تفصيل، إن كان سور المسجد يحوي حريم المسجد، تعرفون يعني حريم المسجد الرد المكان، طيب فحريم المسجد كان داخل تحت سور المسجد فهو من المسجد، معنى أنهم من المسجد لأنهم وأنت يمكن أن تقول ضابطه أنهم يصلون فيه عند الازدحام في صلاة الجمعة مثلا، فهذا لا يجوز البيع والشراء فيه لأنه صار من المسجد فله حرمة المسجد فلا يجوز البيع وشراء. لكن لو كان حريم المسجد أمام المسجد وليس سور المسجد داخل فيه وبره من الخارج، نقول وهناك باعة يعني من سنين يجلسون في هذا المكان للبيع والشراء، نقول وإن تغيب شهرا وجاء فهو أحق بهذا المكان، وإن غاب يومين ثلاث والباعة الكسر يأتون يتناوبون المكان، لا يجوز له أن يأخذ هذا المكان هذا الرجل طالما عرف هذا المكان هو له. يقول هذا ليس ملكا له، هذا المكان وقف مثلا أو قاف أو الرجل حديقة أمام المسجد، نقول له امتلك المنفعة. يعني لا نقول أنه امتلك المكان، المكان مشاع ملك للجميع، لكن هو امتلك منفعة المكان. وكيف امتلكها؟ بالسبق، لما سبق امتلك منفعة المكان، فلا يجوز تأخيره عن هذا المكان. يستثنى من ذلك أمر واحد وإن كان فيه خلاف، هذا الأمر المستثنى أيضا فيه خلاف. الأمر المستثنى هو مسألة من سبق إلى الصف الأول في الصلاة ولم يكن أهلا لأن يكون في الصف الأول، فهل يبقى في الصف الأول والمؤهل هو الذي يتقدم ويتأخر أم لا؟ إيش المعضلة؟ المعضلة عندنا حديث ظاهر جدا يقول صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان خبرا فهو خبر يراد به الإنشاء. طيب قال صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. قالوا إذن الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول أن يكونوا جميعا من أولي الأحلام والنهى. فلو جاء متأخرا وجاء من لم يكن من أولي الأحلام والنهى، يعني ليس حافظا، وجاء متأخرا الحافظ يرد الذي غير مؤهل الذي لم يكن من أولي الأحلام والنهى ويتقدم هو. وهؤلاء استدلوا بدليل ظاهر جدا، أبي بن كعب هو سيد هؤلاء، هو ليس من أولي الأحلام والنهى، هو سيد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وارتجت عليه آية بعدما انتهى وسلم قال أفي القوم أبي؟ فقال أنا، ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما منعك؟ أنا نسيت آية، ما منعك إيش أن تردني؟ وهذا ولم يسأل عن أحد قط إلا عن أبي، يا لها من مكانة ورفعة. فأبي من أولي الأحلام والنهى، فلما دخل أبي بن كعب وجد صبيا يقف في الصف الأول، فقال له ارجع. فقال له رجل الصبي أتى من الأول، أنت جئت متأخرا ومن سبق المكان فهو حق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى وأنا من أولي الأحلام والنهى. ردوا هذا المسألة، هذه بقى تجعلك تقول أصلا من أصول الشرع ذاب، ضاع، مات بسبب الأهواء، بسبب التعصب، بسبب موافقني ولا مخالفني، الموافقة أو المخالفة أصل أصيل في ديننا. تقديم من حقه التقديم لابد أن يقدم، تأخير من حقه التأخير لابد أن إيش يؤخر ولو لم يسبق. هذه أحقية جعلها الله جل في علاه، لذلك فاوت الله بين الناس مراتب. مات عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر، وأبو بكر يسبقه. فهم عمر، عالم السنة الكونية، فقال له والله لا أسابقك أبدا يا أبا بكر، ما سابقتك إلا سبقتني، والله لا أسابقك بعد اليوم. عالم أن المسألة خاصة سنن كونية، فهنا أيضا أصول شرعية، تقديم من حقه التقديم واجب، وتأخير من حقه التأخير واجب. خلط الأمر فيه ما فيه كما قلنا من الضياع، وفيه ما فيه من الفساد والإفساد. لذلك الرعيل الأول، ما ارتقى الرعيل الأول ما تمكنوا في مدة وجيزة من عمر الزمن إلا أنهم وضعوا الشيء في موضعه. عمر بن الخطاب كان ينافح منافحة عظيمة جدا ومجادلة شديدة جدا على أبي بكر لخلع خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد لم يفعل لأخطاء وقع فيها خالد. فانظر هنا دقة النظر، يعني لو واحد أصلا هو حقا المقدم، هو الذي يستحق أن يقدم، ولو زل ولو أخطأ وما عندك كفاءة مثله، فأنت لابد أن تقدمه وأن يعني تحاول قدر الإمكان أن يعني تعينه، ترده عن الإساءة عن الزلل، لكن أنت تقدم المؤخر من أجل أنه يوافقك في كلامك وما تتبنى وأنت مخطئ أصالة، هذه مصيبة. عمر الخطاب ضرب لنا مثلا رائعا، من استعمل أحدا وغيره أحق منه فلا يزال أمرهم في سفال. والله هذا الأمر يلتصق بكل من تصدر في هذا الباب وقدم من حق التأخير وآخر من حق التقديم. فالحديث كما قلنا وموافق الحديث في مسند أحمد، لكن هو الحديث فيه ضعف، أن من قدم من استعمل أحد وغيره أحق منه أو أحب إلى الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة، هذه مصيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له، شوف انظر عمر، من عمر؟ أسألكم من عمر؟ ما شاء الله ما شاء الله. يعني كأنكم تقولون لي هذا السؤال ساذج. طبعا أنا بسأل من عمر؟ ممتاز. الرجل هذا صراحة يعني الفقه عنده بيتحاضر من بين لحييه. كريم صراحة يعني رجل فيه فقه راقي جدا. عمر رضي الله عنه وأرضاه جزاك الله خير. هو كما قلنا كالخطيب اللي طلع في المنبر صح وقال عمر وما أدراكم ما عمر، أقم الصلاة يا ابني، انتهى الموضوع خلاص، أنا جبت كل شيء أتيت به. عمر طبعا عمر الذي قال فيه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفجا الذي سلكته يا عمر. عمر عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر. عمر عليه يعني السلام يرى امرأة وضاء تتوضأ وقصر منيف يقول هذا قصر لي، سبحان الله على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا هذا لعبد من أمتك يدعى عمر. يقول ولولا أني أعلم غيرتك لدخلت للمرأة الوضاء. وبكى عمر الخطاب قال أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار يا رسول الله عمر. ولما عورد عمر وأرادوا تقديم عمر على أبي بكر ثارت الثورة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثارت سائرة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة فعلت ذلك خوفا على أبيها، قالت علمت أنه لو قام أحد مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبله الناس، فأراد تربع بأبي بكر أن إيه أن يكون هذا المحل محله. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر، هذا تهيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لأبي بكر أن يكون مقدما بين الناس هو الذي يكون خليفة. بل هو قال في رواية قال لعبد الرحمن بن أبي بكر اذهب فأتني بلوح أكتب كتابا لأبي بكر فلا يختلف عليه الناس. هذه من الأدلة التي قد استند إليها بعض العلماء الذين يقولون بأن خلافة أبي بكر كانت تنصيصا، ما كانت بالإجماع، كانت تنصيصا ليست بإجماع أهل الحل والعقد. قال ائتني بلوح أكتب كتابا لأبي بكر لا يختلف عليه الناس. ذهب عبد الرحمن وجاء فقال له سلم لا لا لا يأبى الله ويأبى المؤمنون على الاختلاف على بكر إلا أبا بكر، يأبى الله يأبى المؤمنون إلا لا اختلاف على أبي. وهذا صحيح. لذلك أبو عبيدة في سقيفة بني سعيدة لما تكلم أبو بكر أقوام يعرفون أقدار بعضهم البعض، لا أهواء لا تعصب لا حزبية ممكن تفرق الأمة بأسرها. فشوف انظر دين. دخل أبو بكر فتكلم في السقيفة وكان عمر يريد أن يتكلم فأقنعهم بما قال، ثم قال أرضى لكم أحد الرجلين أبسط يدك يا عمر أو على أبي عبيدة بيعوا أحد الرجلين. فقام أبو عبيدة وقال أبسط يدك يا عمر نبيعك. فنظر عليه عمر قال ليته قالها غيرك، لأنه عمر يعني شديد ضرب أبو هريرة حتى خر على إستي فأراد أن يصفعه. قال لو قالها غيرك كيف تقدمني على قوم فيهم مثل أبي بكر، لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم على أناس فيهم مثل أبي. الله أكبر. ديانة ديانة مش هوى مش مفتاح مش رياسة مش نزاع على أمر دنيا زايل، ديانة. أنا من سنين طوار أرى الحرب العالمية على مين اللي يكون إمام، والخطيب يقول لأبويا اللي بنى المسجد ده أنا أمامه. هي كده عراق على مثل هذا النزاع إلى يوم الناس، هذا يعني بيرتقي ارتقاء. الديانة هي التي تحكم. عمر بن الخطاب يجلس يقول للقوم من منكم يتمنى أمنية، فقاموا جميعا وكل واحد منهم يقول أتمنى كذا وأتمنى كذا. فقالوا أنت يا عمر ما تتمنى؟ قال أتمنى من الله أن يمتلئ هذا المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. هذه قمة الإخلاص، لأن المنازعة حتمية. أبو عبيدة هو ليس قريبا لعمر لكن قريب من المقارنة. أبو عبيدة يقول السلام هو أمين الأمة. أبو عبيدة بشره الله بالجنة على سنة وسلم من العشرة. أبو عبيدة له مكانة. فلما نقول أبو عبيدة في درجة أقل من درجة عمر لأن عمر الوزير الثاني جيد، لكن لما مسجد يمتلئ بمثل أبو عبيدة راح عمر انتهى. صحيح ولا لا؟ المسألة مش مسألة أن تبرز نفسك وأن تقدم نفسك، المسألة الدين يتقدم. عمر كان صادقا مخلصا، لذلك قدم الله الديانة على يديه ومكن للدين وللأمة على يديه لما قال أتمنى من الله أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح ينصر الله بهم الدين. أمين في الأمة ترتقي الأمة، أمناء في الأمة. لذلك بكى عمر لما أتوا له بكنوز كسرى وهو ينظر يقلب الفضة والذهب في يده بكى. قال قوم يؤدون مثل هذا أمناء؟ قال علي بن أبي طالب على رسلك يا أمير المؤمنين. كنت أمينا فصاروا أمناء، والجزاء من جنس العمل. كنت أمينا فصاروا أمناء. فانظر كان يريد الديانة فقط، يريد دين الله فقط، ما يريد شيئا إلا الدين، يغطي نفسه ويعمي عينه، ما يريد إلا الدين، الديانة فقط. فسبحان الله، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول بذلك، ويقول أتمنى من هؤلاء. فتقديم من حقه التقديم واجب. أبي يقول ولو جئت متأخرا لا يؤخرني أحد، أنا قدمني ربي، هو خاصة الله، هو سيد الناس في القرآن، ولو جاء متأخرا علي أن أتقدم، هذا الذي ندين الله به. وإن كان بعض العلماء يقول لا، من سبق على ظاهر الحديث نقول الحديث يعمل في مجاله، والحديث الآخر ظاهر جدا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا أمر يعني فيه ما فيه من الاستثناء كما بينا من أبواب الفقه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا حق المسلم على المسلم عظيم، المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حق المسلم على المسلم كما بينا الست خصال التي بينا سلم تمثيلا. من حق المسلم على المسلم أيضا أن يفسح له المجال، أن يفسح له المجال، وأن يتزاحم معه على خير بالتعاون على البر والتقوى. فإذا جاء فلابد أن تصنع له مكانا، وإن لم يجد مكانا في ظاهر الأمر. الفائدة الثانية، المفهوم لا يعمل به إذا كان القيد أغلبية. المفهوم مفهوم المخالفة، وأنه أصل أصول من فهم الدليل، لا يعمل به إذا كان القيد أغلبية. هذا من وين نأخذه؟ قيد ثم يجلس مكانه، والثاني يوم الجمعة. طيب هذا نظائرها في الشرع كثيرة، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، الربيبة بنت الزوج، يعني هنا يقول التي في حجوركم قيده الآن، يعني الربيبة اللي في محطة مصر، أنت هنا في شارع 12 والربيبة اللي في محطة مصر تعيش في محطة مصر، تتزوجها يجوز؟ لا، لأنه الكلام هنا في الآيات على الغالب، الغالب أن الرجل لو تزوج امرأة ليعفها ومعها بنت صغيرة ربيبة فإنها تكون في إيش؟ لأنه يحتسب الأجر فيها وفي ابنته، فهذا على الغالب. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كل إيش؟ درهما درهمين ثلاثة، لكن لا تزيد على ثلاثة، صحيح؟ لا، ده قول الله تعالى، لا، درهم واحد ربع أشد من 36 زنية على ما ورد عن ابن مسعود مرفوعا ضعيفا، هو موقف صحيح، لكن الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا إلى قل وإن ظن الناس أنه لا كسر. فالغرض المقصود أن الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا قيد أغلبي، هذا القيد قيد إيش؟ أغلبي. الفائدة الثالثة، الشرع يحفظ للإنسان سبقه ولو بدقيقة، الشرع يحفظ للإنسان سبقه، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مكانة السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وقد قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن انت ترى في مجالس العلم والتزاحم على مجالس العلم في مقدمة المجالس، يعني هو حتى وإن لم يكن فرجة فالتزاحم على مقدمة مجالس العلم هذا هو الأفضل، لأن كل اللي بيجلس وراء كله بركة، وهذا الشافعي مالك كان يقول بذلك، يعلم ذلك أن كل اللي جالس بارك بيتبرك. فالإمام مالك جلس وطلبة العلم يجلسون أمامه، هو كان لما يسأل أسئلة ويطرح الأسئلة طبعا لينظر إلى عقول طلبة العلم، ينظر إلى فهم طلبة العلم، ينظر إلى تيقظ طلبة العلم، فكان الأجوبة لا تكون إلا من إيش؟ من الصفوف الأولى، الصفوف الأخيرة، صفوف يعني صفوف للنوم، للوسادة، لأن يرى رؤيا حتى تفسر له، لكن على الأقل سيخرج من المجلس هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوهم. فالإمام مالك جلس وسأل أسئلة، ورجل من المؤخرة هو الذي يجيب، والصفوف الأولى لا تستطيع أن تجيب، فتعجب الإمام مالك. ففي السؤال الأخير وجد الإجابة عند هذا المؤخر في الصف لا المقدم، فقال له يا هذا والله لا يكون هذا مكانا لك، مكانك ها هنا، أنت هنا في المقدمة. فالرجل جاء وجلس يسأل مالك، الرجل إيش بهوي الإجابة، أين أنت؟ ما في إجابة، أين أنت؟ قال يا هذا والله لا أعرف عما تتكلم، يعني هو أصلا جالس ما لا أعرف عما تتكلم، هذا الرجل هذا الذي كان يلقنني الإجابة. نظر مالك فوجده من شفعي، فقام له وقبله وأجلسه مكانه، لكن هو عهد في مجالس التحديث على أن المقدمة هي التي تتيقظ والمؤخرة بركة، لكن يعني الحمد لله في زماننا هذا الكل بركة. الجالس. نسأل الله ربنا أحفظنا أحفظكم. الفائدة الرابعة: الإيثار في القرب مكروه. من وين تؤخذ؟ ممتاز. فعل ابن عمر قام له ليجلسه فما أراد. ليش؟ لأمرين. أول شيء الورع، الثاني بأنه يريد أن يبين له أنت في مكان مقدم فلا تؤثر به أحدا، لأنك لو كنت في المؤخرة صوت المحدث ممكن ما يصل لك ولا تنتبه لكلامي ولا تتفطن، لكن لو أنت في المقدمة تتيقظ تفهم تسمع الكلمة لا تختلط عليك. الإثار في القرب مكروه، وهذا له نظائر كثيرة من الشرع. من نظائره، من أعظم نظائره، القصة المشهورة جدا عندما قدم الإنسان بالشراب وكان على يمينه ابن عباس وعلى يساره الشيخ من أشياخ الأعراب أو العرب أو أشياخ الأنصار، أو في رواية قالوا أبو بكر كان على يمين المسلم على يسار المسلم. فلما جاء المسلم بعدما شرب، فالمسلم يحب التأمل في كل شيء، فنظر ابن عباس صغير عمر يقول فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله أبو بكر. أنا حتى لو أنت لا ترى، شوف انظر عمر من باب الأمر عفنا المنكر، من باب النصيحة، من باب الإشارة، من باب هو يرى ذلك أن هذا الدين، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علم أبي عمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف العالمنا. فهذا أبو بكر ابن عباس نهز الاحتلام، لا ما زال صغيرا نهز الاحتلام، قال يا رسول الله هذا أبو بكر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مبتسما فقال يا ابن عباس أتأذن للشيخ؟ وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويعطي الوسائل لقبول الشفاعة، لا لأنه نبي فقط. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شفع وقال أتأذن لإيش؟ لأنه يشير إليه أن هذا الشيخ هو أكبر منك سنا، لكن المسألة أعظم من ذلك. فقه ابن عباس راقي، فقال له لا والله لا أوثر بفضلك إيش؟ بفضل شرابك علي أحد، لا ما أحد يضع الفم على الفم إلا أنا. يعني هنا ولذلك عما قالوا وقد فاز ابن عباس فيما فعل، وقد صح وأقره سلم أقره، لو كان ثمة شيء ينكر لأنكره، فأقره قال لا أوثر أحد بحال من الأحوال، وأخذ الشراب وشربه هو. لذلك قال هنا الإيثار في القرب مكروه، الإيثار في القرب مكروه. أنت بقى ترى الآن لما واحد يكون بيصلي مثلا في الصف الأول أو جاء في الصف الأول يترك المكان ويمشي لرجل كبير أتى، لا أنت الآن طالما تقدمت فلا تتأخر إلا على قول من قال أنك لست من أولي الأحلام والنهى. الصغير إيه؟ اللي هو إيه؟ نعم، يعني المسألة كلها في الصفوف الأولى في الصلاة فقط، يعني لو جاء الصغير وجلس في مكان في صلاة الجمعة لا يأتي الكبير يقيم ويجلس مكانه، ما يجوز، ما ليس له. في حالة واحدة كان الداخل في الصف الأول من أولي الأحلام والنهى حافظ للقرآن والآخر ليس بحافظ، يعني لو الصغير حافظ القرآن لا يجوز له إرجاعه، مفهوم؟ لا هذا على الغالب. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.